بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. سورة يوسف، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أرسله معنا غدا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال المؤلف رحمه الله، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال: إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. قال: لعلهم أرادوا به خسران الجنة، يوهموا أباهم حرصهم على دينهم، ويوهموا أنه لا يأكله الذئب إلا لتفريط منهم، وهم يشاهدونه يأكله فلا يستنقذونه منه وهم يستطيعون إنقاذه. ثم قال: إني لا يحزن أن تذهبوا به وأخاف، يعني فراقه بالنسبة لي يحزنني، أنا ما لا, لا, لا أريد أن أفارقه، يعني حتى وإن كان معكم، بس يعني حتى وإن كان معكم يحزنني فراقه من شدة حبه وشدة تمسكه بنا وتولى عهبه. نعم، إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. قلنا اللي قلنا أمس، الخوف هنا من الشيء الموجود في البيئة نفسها، مثل ما إحنا الآن عندنا يقول إذا خرج بالابن انتبه لا تسمح سيارة، انتبه لا، كذلك في ذلك الوقت، يعني المكان اللي هم فيه لأنهم كانوا في البادية وكانوا أصحاب أغنام وكذا، كان أكثر ما يخشوا من الذئاب والسباع. نعم، والسباع. فلذلك تبادر ذهنا تلقائيا إلى الشيء الذي موجود عندهم الذي يخافه دائما، كما قلنا إحنا الآن يتبادر إلى ذهننا السيارات أو غيرها. فأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون في أثناء غفلتكم، أما في شغلكم أنتم تعملوا عمل أو عندكم عمل أو شيء، أو في أثناء الراعي إذا أنتم ترعوا وتتابعوا أغنامكم وأنتم عنه غافلون. قالوا: إلا إن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. يعني كيف إحنا ذولا 10 رجال وإحنا عصبة من الرجال، ويأكل الذئب بأن إذا نحن خاسرون، ما إذا رأيناه لن نسمح له، يعني بما معناه، لكن قد يأكله ونحن يعني ما أما وإحنا موجودين، فهذا قلت هو يعني بعيد كل البعد أن يأتي هذا الذئب وهذا السبع ويأكلهم بيننا وإحنا نحن عصبة 10 رجال. فتطمين ليعقوب عليه السلام، يعني تطمين لا، قالوا هذا شيء بعيد كل البعد، يعني لأن تخشى عليه. فلما ذهبوا به وأجمعوا، اتفقوا وصلوا إلى رأي أجمعوا عليه، الآراء حتى الآن ذا الحين تشوف في البرلمانات وفي ذا يقول إجماع، يعني اتفقوا اتفاق كلهم الموجودين العصبة هؤلاء كلهم أجمعوا على رأي معين، وقرروا أن هذا الرأي هو الذي سنتخذه. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، إذن هذا الاتفاق، اتفقوا على أن على الرأي الأخير، ما هو كان معهم الرأي الأول اقتلوه، لكن قال آخر اللي قالوا كبيرهم قال لا، لا خلونا نضعه في الجب، وقد يأتي بعض التيارات تأخذه ونسلم، يعني لا نقتله ولا نتحمل فلما ذهبوا به وأجمع يجعله في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. أوحينا إلى يوسف في نفس هذه اللحظة وفي لحظة الضعف هذا ولحظة التآمر ولحظة فرقة والده وفرقة والدته، أشد وأنكى وأصعب لحظة، يعني هذا الطفل يؤخذ بهذا من أبيه بهذا الحيلة القذرة، ثم يأتي ويتآمر فيه وهو يسمع تآمرهم ويأخذوه، هذا الذي كان يعني عند أبوه سمعه وبصره ومن يعني أحب شخص عند والده، فجأة يصبح بين يدي عصابة تتصرف فيها أسوأ تصرف، وهو يرى ويسمع ما يدور. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعله في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. سيأتي يوم تنبئهم عليكم السلام. أولا هذا تطمين ليوسف أنه لن يموت أو لن يأكله الذئب أو لن يتعرض لي يعني نعم هذا تطمين أولا لأنك ستنبئهم أي أنه سيستمر في الحياة حتى تنبئهم بأمرهم هذا. نعم وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون أي بوحينا والراجح أنه وحي إخبار من الله له الله سبحانه وتعالى أخبره قال أنك أنت ستنبئهم بهذا المعصية وبهذا الخيانة وبهذا الأذية وبهذا الذي ارتكبوه في حقه. قلنا وهي من ناحية تطمين وهي تطمين لي نعم تطمين ليوسف نعم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون تغطية لجريمتهم وتوصلا إلى قبوله لعذرهم وظن صدقهم. وجاءوا يعني عندنا هناك لما ذهبوا به أخذوه من عند أبوه بعد أن طمنوه وافقوا ويعني وأعطوه موعدا ويعني وإن أكله الذئب ونحن عصبان إذا لخاسرون. فلما أجمعوا واتخذوا قرارهم ونفذوا هذه الجريمة التي ارتكبوها رجعوا الآن قد هو في الوقت الذي يرجعوا فيه هذاك الذهاب حق عندما يصبحوا في الصباح والآن قد هو في العودة. نعم فلما نعم وجاءوا أباهم عشاء يبكون جاءوا متأخرين هم جاءوا على الوقت اللي يرجعوا له كل يوم هم يرجعوا بدري كل يوم يعني لا بد أنهم يرجعوا بأغنامهم كذا وكذا وكذا قبل المغرب وهذا اللي عليه الرعاة كلهم هم يرجعوا في وقت. أما هذولا جاءوا أباهم عشاء تأخروا لماذا لأنهم يبحثوا عن يوسف أن هذا السبب في التأفيتة ليش تأخرتوا قالوا لنا كنا نبحث عن يوسف وقدهم يبكوا بكاء التماسيح اللي يسموه بكاء التماسيح بكاء العذر المقدم أن احنا والله هذا مشكلة يوسف ضاع علينا وأكله الذئب وإحنا في مشكلة ولا جينا لا متأخرين دليل على صدقنا. قالوا يا أنان وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إن يا أبانا يعني حتى شوف أسلوب الخطاب مع يعقوب عليه السلام يا أبانا إن ذهبنا نستبق إحنا كنا لأن إحنا اتفقنا في البداية كنا أرسله معنا إيش يسوي أرتعوا يلعب فإحنا كنا نلعب إحنا قد قلنا لك إن إحنا بنسوي بنلعب فإحنا كنا نستبق يعني هذا الرياضة اللي كانت مشهورة عندهم ويقوموا بتطبيقها أو التمرين عليها يا أبانا إنا ذهبنا نستبق طيب وتركنا يوسف عند متاعنا أساس انتبه للمتاع ويكون يحافظ عليه ولما إحنا كبار وكذا وكذا فإنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف قلنا يوسف أنت احفظ لنا متاعنا هدواتنا مثل بعض الملابس الذي يطرح عند السباق فأكله الذئب أي بحيث هلك ولم يبقى منه رأس ولا يد ولا رجل ولا شيء وهذا لأنهم لو أدركوا منه شيئا على فرض أنهم صادقون لكان ينبغي أن يأتوا به معهم إلى أبيهم ليدفنوه وليطلعوا أباه عليه إن شك في صدقهم وما أنت بمؤمن لنا مصدق تصديق إذعان وقبول لكلامنا ولو كنا صادقين أنت ما أنت مصدقنا يعني لأن من حبه ويعني تولعه ليوسف لن تصدق حتى لو كنا صادقين يعني قد فيها شيء وكذلك يعني طيب أنت تقول أكله الذئب معروف أن أكل الذئب لن يأكل العظام ولن يأكل الجمجمة طيب أين الجمجمة أين باقي العظام ما أتوا إلا بقميص أما بقية وهذا معروف يعني حتى الأغنام إذا فرستها الذئب يترك يبقى فيها يعني العظام تبقى لكن دائما الكذب وقالوا الجريمة المكتملة مستحيلة ما في جريمة مكتملة حتى الآن يعني في الجرائم اللي نعرفها أي مجرم مهما كان دقة وحرصة ويعني وشدة إجرامه لا بد أن يترك خلفه ما يتم التوصل به إلى القاتل فهؤلاء عندما يأتوا ويجمعوا أمرهم ويقولوا لي يا أبانا، حتى أسلوب الخطاب تلطف وترحم، يا أبانا إنا ذهبنا نستبق. طيب طيب كيف؟ قالوا وتركنا يوسف عند متاعنا يحفظ متاعنا فأكله الذئب. طيب وانتم وين رحتوا تستبقوا؟ وين يعني؟ طيب أين أين الباقي؟ أين وما أنت يعني أنتم حتى ولو كنا صادقين أنت ما أنتم مؤمن كلامنا ولا أنتم صدقنا. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمر. ليش ما صدق؟ يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر لي ساجدين. يعني المسألة الرجل عايش أنا أعرف منكم وأنا أصدق منكم وثقتي بالله أكثر من أن يهزها. هذا كلام مستحيل، ما عندي شك ولا 0% أنه سيموت، لأن عندي تطمين من الله سبحانه وتعالى بأنه لا سيكون نبي وسيكون له يعني المكانة والحظوة عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال على طول بل سولت لكم أنفسكم أمر. مسألة فيها لعب، فيها تآمر، فيها خيانة، فيها أذية، فيها أمر دبر، هم أمر دبر بليل، سهلت وهونت وزينت أمرا. فصبر جميل، إما لأنه صبر على ما لا سبيل إلى دفعه، وإما لأنه يصبر على الحزن ولا يكثر التوجع والتظلم. والله المستعان على ما تصفون، لأنه كلام موجع لعلمه أنه كذب يريدون به تغطية الجريمة الموجعة المتحققة. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هذاك في نفس القصة، في نفس السورة. وهنا يعقوب عليه السلام يعني ما قال إن الله سبحانه وتعالى، هذا دائما انكرره، دائما ينسب الفعل إلى من فعله، قال بل سولت لكم أنفسكم أمر. يعني هذا عملكم، عمل نفسكم أنفسكم الخبيثة التي حسدت يوسف وقالت يعني إن له مكان عند أبونا ولا بد إن إحنا نخفيه عنه. فسولت لكم أنفسكم أمر، في يعني هذا الأمر القبيح أنتم من أرتكبه. فصبر جميل، أنا أصبر وأنا على يقين أنه سيرجع لي، لكن متى هذا الشيء آخر. والله المستعان لشدة ما نزل بي وعظم ما نزل بي ونعم وكبر هذه المصيبة علي، نبي من أنبياء الله يتم التآمر عليه، يعني هو في الأصل قال هو يعرف يعقوب أنه نبي وابن، وهو ابنه وأصل يبدو لأنه أصغر أولاده وكذا، من أحب خلق الله إليه ويأخذه إخوانه. يعني عاد لو جاء شخص آخر وأخذ الابن وقتله وسوى فيه شيء عدم مقبوله يعني. أما نياته عشرة رجال إخوانه يتآمرون على هذا الأصغر ويأخذوه ويعني يقولوا أكلها الذيب، يعني مصيبة. عاد أشد أن يأتي أن تأتي مصيبتك من داخل بيتك يعني. فصبر جميل والله المستعان. يعني يعقوب عليه السلام الآن أمام كارثة من الكوارث، وفي هذه اللحظة عندما نتأمل يعني كيف تقبل البلاغ بهدوء الأنبياء سلام الله عليهم، ولكن في ثقة بالله سبحانه وتعالى وتفويض أمره إلى الله. يعني شوف، والله المستعان الذي يعينني على الصبر ويعين ابني على ما هو فيه ويعينه على العودة ويعينني أنا وياه على اللقاء، كل الأمور الآن إلى الله، الله المستعان. إذا أردت أن تستعين فلا تستعين إلا بالله. نعم. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، سأستعين بالله سبحانه وتعالى على ما ذكرتم وعلى ما فعلتم وعلى ما ارتكبتم من تفريق بيني وبين ابني ومن أخذ ابني ومن يعني هذا كله سأرده إلى الله، ليس لي، ليس شوف ما طلب منهم شيء أو على طول. لا هو على طول يعني صبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة، يعني هنا خلاص قصة الأبناء مع يوسف مع أبيهم توقفت هنا لبعض الوقت وستعود. طيب يوسف عليه السلام الآن في البير في الجب، هذا الطفل المحبوب من أبيه، المحبوب من أمه، المحبوب من كل من حوله، كل هذا الحب أصبح وحيد. نعم أصبح وحيد وفي في في في في في البير في الجب هذا، كم مر عليها أيام، كم مرت عليه كذا، الله أعلم، حتى جاءت السيارة. نعم وجاءت سيارة مجموعة قافلة من المسافرين، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، أرسلوا الغلام اللي يأتيهم يورد لهم الماء، فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة، نزل الدلو في هذا الجب أساس أنه يطلع له ماء. قال يا بشرى هذا غلام، يعني شوف أسلوب القرآن جميل، ما قال فمد يده يوسف وحز الحبل أو كذا وكذا، على طول قال يا بشرى هذا غلام، انتهت القضية، انتهت القضية، كأنه يعني هز الحبل وكذا وكذا، أو أنه قال انقذني. من كل الأشياء تأتي في سياق القصة، ولكن وصلت إلى النتيجة مباشرة. أدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام، كيف طلع كيف كذا، خلاص هذه القرآن أشار إليها أنها انتهت القضية بأنه عرف أن هنا غلام، وقد الغلام هذا هو معه. قال يا بشرى هذا غلام، وجد يوسف في الجب، فقال يا بشراي، تعبيرا عن سروره بيوسف وإعلانا لاستبشاره به ليأخذه فيبيعه ويستفيد ثمن. على طول ما قال أنا بأشوف من هو ابنه، أو هذا نشوف من يعني نساعده أنه يرجع إلى أسرته، لأنه يعني فعلا ما هو بعيد من أهله. ليش؟ لو لاحظنا هم قالوا وجاءوا أباهم عشاء، لكنهم سرحوا من عنده ورجعوا عليه. فالمسألة ما يعني لو كان هذا يريد، نعم، فلو أراد أن يتأكد، لكن لا، أول ما تبادر إلى ذهنه يا بشرى هذا غلام، يعني يريد المكسب المادي أنه بيبيعه، ما قال أنا يعني من أنت ولا من أين ولا كذا، ما تبادر إلى ذهنه إلا النفع المادي تلقائيا. قال يا بشرى هذا غلام. نعم وأسروه بضاعة، أي أخفوه حرصا على لئلا يكون له أهل حول الجب ينتبهون له. نعم شوف حرصا منهم أسروه، أي أخفوه، الإسرار هنا بمعنى الإخفاء. نعم وأسروه بضاعة، أي أخفوه حرصا عليه لئلا يكون له أهل حول الجب ينتبهون له. ليش؟ أن المعروف أن الأطفال أو كذا وكذا يسقطون في إذا كانوا يلعبوا أو كذا وكذا، قد يسقط في هذا البير أو فيه. نعم والله عليم بما يعملون، حين أخذوا يوسف وأسره بضاعة وبكل ما يعملون من أعمالهم، ولو شاء لخلصه من أيديهم قبل أن يبيعوه، أو لم يطلع عليه، أو يطلع عليه الوارد لو أراد الله سبحانه وتعالى. لكن هذا ابتلاء ليوسف وابتلاء ليعقوب. نعم ابتلاء ليوسف وابتلاء ليعقوب، وهذا وامتحان لإخوانه الذين لم يستطيعوا أن يحفظوا مكانته عند أبيهم وتخلصوا منه. وشروه أي باعوه بثمن بخس ناقص، دراهم من الفضة معدودة لقلتها، وكانوا فيه من الزاهدين، لأنهم لا يريدون اجتناء، ولعلهم كانوا معجلين على بيعه قبل أن يرجعوا من سفرهم وقبل أن يطلع عليه أهله، والزهد ضد الرغبة، كانوا حريصين على أنهم يتخلصوا منه، أي أولا حتى لا يتهموا بأنهم نهبوا أو أنهم أخذوه من أهله، أو قد يأتي أهله يبحثوا عنه فيأخذوه منه. نعم فكل هذه الأسباب، أو يخشوا من أحد يسألهم من أين أتيت بهذا الغلام أو كذا، وربما أنه لا يشبه أحد منهم، أو أنه لا يبدو عليه أنه غلام في الأصل ليس عبد. فكل الأشياء هذه أدت، لأن أنت عندك الآن السلعة اللي تبغى تبيعها، على قدر ما تكون هذه السلعة مواصفاتها جيدة كل ما تجودت في قيمتها وتبغى قيمها أكثر. نعم، لكن عندما يكون البضاعة اللي معك رديئة كل ما تبغى تتخلص منها أو فيها عيوب. فعندما يأتينا سارق ويأتي بسيارة فخمة مثلا ولكنه سارق، سيبيعها بأي ثمن عشان يتخلص يمشي، لكن صاحبها لا، لن يبيعها إلا بالمبلغ اللي يريده. فهؤلاء يعني هم أخذوا هذا الغلام ويروا أنه أخذوه بطريقة، لأنهم ما سألوا هل لأحد غلام أو كذا أو كذا أو كذا. من لحظتها يا بشرى هذا غلام، وإيش بعدها؟ أسره بضاعة، أخفوه حتى وصلوا به إلى مصر، باعوه بأي ثمن حتى يحصلوا على أي ثمن. نعم، وشروه بثمن بخس. طبعا شروه كالتاتي، معنى البيع كالتاتي معنى الشراء في القرآن، وشروه بثمن بخس تراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. قال أنا زاهد في هذه السلعة، هذه أنا ما أنا راغب فيها، ولذلك ما أنا حريص على أن يكون هناك قيمة، نعم قيمة مجزية، لا أنا زاهد فيها. يعني أي سعر يأتيني أول اللي يقوله ذا الحين، أول سومة توكل على الله نبيع. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا غمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من فضلك ما خرج كلهم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.